حديث هزار وبنصاد وبيستو حكم بحديث ده ببحث ايه تكرن ففي غنبري صلى الله عليه وسلم شل خافرا كر أبيت هاتنا كشتن الشر بدري. عن أبي طلحة رضي الله عنه قال كساء أبو طلحة خد جرازيبة يبوتي إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش وقت بويا روجا بدري پیغمبری صلی الله علیه و سلم امر کرد کو بیست و چهار زوان اش صندید قرشیه یعنی اش سروک دوان کو بین هاویتن اد بیرد فقو زیفو بجهات نهاویتن اش دهاتی نکشتن فی طویین اد طویه که دان من اطواء بدر اش اطواء بدر طوی بحثه اوه بیره اوه دیوارت وئه برا هاتنا أباكم خبيث بيرك وفيزبو مخبث أو غير خوجك فيستكر وكان إذا ظهر على قوم بيجت حكر پیغمبر عليه الصلاة والسلام شياب هندك أقام بالعرصة ثلاث ليال سيشبا نغمبر عليه الصلاة والسلام دومنت العقارون فلما كان ببدر اليوم الثالث بجدن وقت بويا روجا سي نغمبر البدري صلاة بخد السربن أمر براحلته بجدن أمر كر وراحلوي دواروي بيتا كار كرن فشد عليها رحلوها كاريوها تكرن ودرس كرن وحاضر كرن وهندكو پیغمبر لسيار ببت صلاة بخد السربن ثم مشى اشته يبريبته واتبعه أصحابه وهبالت ويجك كتنديف وقالوا ونبوت ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته ما هزر نذكر قدر كويت جبر چه سبب اجبلي هندك محتاجيت خو حتى قام على شفة الركي شو حتى رابو يبا اشبير بالسر ليبا بيري فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم فغنبري صلى الله عليه وسلم دست بكر قوزي كروان نابت وان وبنابت بابت وان يا فلان و يا فلان ابن فلان أي فلان كسي كري فلان كسي ويا فلان ابن فلان وأي فلان كسي كري فلان كسي وصى ناف قوزي كري أي سركم أري كيف وتئينتم أنكم أطعتم الله ورسوله و بهدار يا خدو پیغمبري ويكربا هكر وهو كربا بابوا يا خوش بس فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا شنقو أو تشتي ربي ما وعدو ما في داي ما ديت يدرس فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا بجا أري وجك أو تشتي ربي ووعدو ما في داي وديت درس دراس قال أبو طلحة بيجت فقال عمر عمر يقول يا رسول الله يا قصدق ما تكلم من أجساد لا أرواح لها أبتشي أتشوتشي الجل هندك كلخا أتأخذي أبدا رحت دونبن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فغنبري عليه الصلاة والسلام قول والذي نفس محمد بيده أبويك ما ينفس محمد الدست ويدر ما أنتم بأسمع وابتر قلنابة لما أقول منهم أو تشتئس بجموان أشوان يعني وا أشوانا فترقل أخفنا مني